احد الصحابة ماشي في الطريق وجد امرأة في الطريق في الطريق المعاكس طريق المقابل، فظل ينظر اليها، وبعدين لما غادرته التفت الى الخلف وهو يسير ناظرا الى المرأة حتى دخل في جدار حائط، فشجت رأسه سال الدم، قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورا اول ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقص قال اجلس، ينزل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الايه. ولذلك احد الصالحين حاتم الاصم كان تلميذا لشقيق البلخي 30 عاما، فطرق باب شقيق بره، شقيق يتوضا ما في احد في البيت، قال لزوجته افتح الباب، ذهبت وعادت قال من ببابنا؟ قالت صاحبك الاعمى، قال والله ما لي من اصحاب عميان، فخرج فرآه حاتما. حاتم يزور شيخ وشقيق على مدى 30 عام، ظنت زوجة شقيق ان تلميذ زوجها رجل ايه كفيف، يبقى ماذا كان يصنع؟ مش اول ما تفتح الباب قوات الطوارئ ينظرون، الثريا هذه انتوا اشتريتوها؟ ما هذه اللوحة التي على الحق اول مرة اشوفها؟ وكأنه جاي فرقة تفتيش دولية للتفتيش على بيوت المسلمين يا اخي. لذلك غض الطرف وغض البصر، هكذا كان الصالحون. ولذلك احد الصالحين ذهب مع تلميذ الله عند صديق، فجابوا طعام اكلوا، ذهبوا لغسل اليدين، فقال تلميذه بعد ان غادروا البيت ليس من المروءة ان يصب او ان تصب النساء الماء على ايدي الرجال، قال شيخه والله اكل في هذا البيت منذ 10 سنين ما ادري من الذي يصب على يدي الماء، رجل كان ام امرأة؟ تمالك تداخل تتلصص على عورات الناس ام داخل لتأدية مهمة معينة؟ هذه النظرات، فالنظرة سهم من سهام ابليس. والله واقول هذا لابناء الشباب، غضوا ابصاركم يطلق الله لكم انوار بصائركم، غض البصر تنطلق البصيرة، جربها.